بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم نلقاك، وارفعنا به في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، ممن يقال لهم اقرأوا ورتلوا وارقوا في درجات الجنة، نسأل الله من فضله. وهذا مجلس جديد في القراءة في زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة هود، ونبتدئ اليوم من الآية 84 بإذن الله عز وجل. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم في النسب شعيبا. وسموا مدين باسم أبيهم وهو مدين ابن إبراهيم، وتقدم الكلام على قصتهم في سورة الأعراف الآيات من 85 إلى 93. وكان شعيب عليه السلام يسمى بخطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه. وهنا قال الله عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبا، في سورة الشعراء قال تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين. وفيما سبق من الأنبياء كان يقول، نعم، هنا كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ولم يقل أخوهم. لكن في القصص الأخرى في سورة الشعراء كان يقول مثلا كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود، كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح. فلماذا لم يقل؟ بعضهم يقول أن شعيبا لم يكن منهم، وهذا يرده قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا. وكل نبي كان يبعث في قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. طب لماذا هناك لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب، وإنما قال إذ قال لهم شعيب؟ لأنه نسبهم إلى الغيظة والشجرة التي كانوا يعبدونها. كذب أصحاب الأيكة، أي الشجرة التي كانوا يعبدونها، المرسلين إذ قال لهم شعيب، لم يناسب أن يذكر أنهم أخاهم هنا، لأن الأخوة الدينية منفكة بينهم، والله أعلم. إذن شعيب عليه السلام كان خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه. إني أراكم بخير، بثروة وسعة في الرزق، فلا تغيروا نعمة الله عليكم بمعصيته والإضرار بعباده. طبعا هو قال وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة جميع الأنبياء، دعوة إلى التوحيد. ولا تنقصوا المكيال والميزان، كانوا يطففون ويأكلون الحقوق. إني أراكم بخير، بثروة وسعة في الرزق، فلا تغيروا نعمة الله عليكم بمعصيته والشرك والإضرار بعباده. ففي هذه النعمة ما يغنيكم عن أخذ أموال الناس بغير حقها. إني أراكم بخير، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، لا يشذ منكم أحد عنه. ولا يجد منه ملجأ ولا مهرب. عذاب محيط يشمل الجميع. وهذا فيه أن الإنسان قد يكون غنيا وعنده ما يكفيه، لكنه يطمع في أموال الآخرين وفي ظلم الآخرين. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ويا قوم، خطابهم بهذا الأسلوب يدل على حب الخير لهم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، أي بالعدل، وهو عدم الزيادة والنقص. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، بنقصهم عما يستحقون غشا أو مخادعة أو غصبا. بيلعبوا يا أبا حمزة بالميزان، هؤلاء اللي بيشتغلوا بهذه، فبيجعلوه متساوي أمام الناظر، لكن في الحقيقة غير الكفتان غير متساويتين. فهم كانوا يعني هكذا يصنعون، لذلك شعيب نهاهم عن ذلك، قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم بنقصهم عما يستحقون غشا أو مخادعة أو غصبا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لا تكثروا فيها الفساد، وأعظم الفساد الشرك بالله عز وجل، وكذلك أكل حقوق الناس. لاحظ أن الأنبياء لم يكتفوا فقط بنهي الناس عن الشرك، لا، حتى نهوهم عن الظلم هنا وعن أكل حقوق الناس. كذلك لوط نهى قومه عن اتيان الرجال. نعم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بقية الله خير لكم، أي ما يبقيه لكم من الحلال بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر خيرا وبركة من التطفيف والبخس والفساد في الأرض. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، لأن ذلك إنما ينتفع به المؤمنون لا الكفار. وما أنا عليكم بحفيظ، أحفظ عليكم أعمالكم وأحاسبكم بها وأجازيكم عليها، بل أنا مبلغ فقط، أبلغكم وأنتم تختارون الطريق الذي تريدونه. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا يا شعيب، هذا يعني منادى عادية. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من الأخذ والإعطاء والزيادة والنقص، فهي أموالنا، لا حرج علينا أن نتصرف فيها على الوجه الذي نرضاه. لكن بقول يعني كل ما دخل الجيب فهو حلال من أي طريق كان. لذلك لا يريدون أن يأتي الرسل بمنعهم من الحرام في المسائل الاقتصادية أو المسائل الاجتماعية أو المسائل السياسية، يريدون الحرية المطلقة التي فيها فساد لهم، وإنما الحرية الحقيقية بالعبودية لله عز وجل. جزاك الله خيرا يا حمزة، بارك الله فيك. فلاحظ كيف قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هذه على طريقة التهكم به، إنك لأنت الحليم الرشيد، لأنهم يعتقدون أنه على خلافهما. وقيل بل هو عندهم كذلك، يعني هذا قول، القول الأول هذا من باب التهكم، القول الثاني أنه عندهم كذلك حليم الرشيد، وأنكروا عليه الأمر والنهي منه لهم بما يخالف الحلم والرشد في اعتقادهم. قلوا هذا الذي تنهانا عنه يخالف الحلم والرشد، فلذلك قالوا له إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال يا قوم، ما زال يخاطبهم بهذا الخطاب اللطيف. قال يا قوم، لا يريد الانتصار لنفسه، وإنما يريد أن يؤمنوا ويسلموا ويهتدوا ويتبعوا العدل والقسط. قال يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، على حجة واضحة فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه، إني على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. قيل كان عليه السلام كثير المال، وقيل أراد بالرزق النبوة، وقيل الحكمة. أي هل ترون أنه إن كان جاءني أمر الله بإبلاغكم أترك أمركم ونهيكم لمجرد رفضكم له وامتناعكم عن قبوله؟ الواجب علي أن أبلغ رسالات ربي، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أي ليس من شأني أن أنهاكم عن الشيء ثم أفعله دونكم. هذا من أعظم ما يؤثر في المدعوين، أن يفعل المدعو ما يأمر به وأن يترك ما ينهى عنه. لذلك قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لذلك السلف كانوا يحرصون على العمل بما تعلموه. الإمام أحمد رحمه الله قرأ حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام دينارا أبا طيبة، فذهب الإمام أحمد فاحتجم وأعطى الحجام دينارا. لذلك جاء في الحديث في الصحيح أن الناس تأتي إلى رجل في النار والعياذ بالله قد اندلقت أقتابه، خرجت أمعاه من بطنه، فيدور في النار والعياذ بالله حديث أسامة بن زيد كما يدور الحمار برحاه. فيأتي إليه الناس وهم يعرفونه: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر؟ يعني هذا وجه ومعروف يعني مشهور. فقال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. يخالف قوله فعله والعياذ بالله. وعالم بعلمه لم يعملا، معذب من قبل عباد الوثن. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي ليس من شأني أن أنهاكم عن الشيء ثم أفعله دونكم. إن أريد إلا الإصلاح، ما أريد بالأمر والنهي إلا الإصلاح لكم ودفع الفساد في دينكم ومعاملاتكم. أريد أن أنقي حياتكم من الحرام حتى تكونوا عبيدا بحق لله عز وجل. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي بقدر ما تمكنت وبقدر ما قدرته، بقدر ما تمكنت منه طاقتي، وما توفيقي إلا بالله. لاحظ دائما الأنبياء على ألسنتهم الله الله الله، مش مثل الآن الناس إذا تحدثت لا تذكر الله عز وجل أبدا، إنما تذكر عقلها وذكاءها وقوتها إلى آخره، وانتصرنا نحن على الأعداء. ما أين الله عز وجل؟ ونحن أقوياء في مواجهة كورونا، وعندنا القوة وإلى آخره. ما تجد يعني في الخطاب التفات إلى الله عز وجل. هذا للأسف هذا يعني سيء، وإنما الواجب على الإنسان أن يعقد قلبه بالتعلق بالله عز وجل، وأن يرطب لسانه بذكر الله دائما. هذا من توفيق الله، هذا من فضل الله علي، نحن بالله عز وجل ننتصر، بالله عز وجل ندفع المكروه، وهكذا. وما توفيقي إلا بالله، أي ما صرت موفقا هاديا نبيا مرشدا إلا بتأييد الله سبحانه وإقداري عليه ومنحي إياه. عليه توكلت في جميع أموري وإليه أنيب، أي أرجع وأفوض جميع أموري إلى ما يختاره لي. طبعا هذا الكتاب، كتاب زبدة التفسير، هو مختصر من كتاب فتح القدير للشوكاني، وهو يعني يبين لنا المعاني ويمشي. وإلا هذه الآيات فيها معان عظيمة وفوائد كثيرة، يعني سيأتي إن شاء الله معنا بعد هذه السورة سورة يوسف عليه السلام. ابن القيم في الداء والدواء يقول فيها أزيد من 1000 فائدة سورة إيش؟ يوسف. لذلك ألف الشيخ سليم الهلالي والشيخ محمد موسى نصر رحمه الله كتابا في 1000 فائدة وفائدة، يعني لا أذكر الآن اسم الكتاب، مستخرجة من قصة يوسف عليه السلام. بل إن ابن العربي في أحكام القرآن ذكر في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، قال إنه يعني ذكروا أن فيها 1000 فائدة، أي واحدة؟ قالوا اجتمع أصحابنا في دار السلام فلم يقدروا أن يتعدوا 800 فائدة. يعني هل تستطيع أن تستخرج أنت 100 فائدة من آية الوضوء؟ شايف؟ فالشاهد إنه القرآن بحر لا تكدره الدلاء. فهذه يعني معاني نحن نسمع القرآن أخينا فهد، وهذا فيه خير عظيم وفضل كبير. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يعني نسمع القرآن ومعاني الآيات، نريد الأجر من الله عز وجل. نحن لا نسعى أن نكون يعني من كبار العلماء أو ممن يقال عنه عالم أو كذا، نريد فقط أن يعني نقوم بالواجب علينا تجاه أمتنا في تعليمها دينها، نريد أن نسلك سبيل طلب العلم، ولا لا نريد أي شيء من يعني من هذه الأمور الزائلة. فالشاهد أنه عندما نقرأ الآية نقرأها على وجهها يعني على ظاهرها، وإلا في معاني مستنبطة كثيرة جدا يمكن أن يرجع إلى الكتب التي توسعت في تفسير القرآن. نعم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، أي لا تحملنكم عداوتي على تكذيبي. اقبل الحق حتى لو جاءك ممن تبغضه، ورد الباطل حتى لو جاءك ممن تحبه. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، أي لا تحملنكم عداوتي على تكذيبي، فيكون جزاؤكم إصابة العذاب إياكم كما أصاب من كان قبلكم. إذا كذبتموني وأنا مع الحق خلاص ستصابون بالعذاب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. هذه أمم سبقت، تذكير بعذاب الأمم السابقة لعلهم يرجعون. وما قوم لوط منكم ببعيد، أي ليس مكانهم ببعيد من مكانكم، أو ليس زمانهم ببعيد من زمانكم، فاخشوا مثل أيامهم إن عصيتم الله كما عصوا. وهذه الطريقة لابد أن نستعملها حتى في زماننا وفي كل عصر. يعني الآن يروج للشذوذ كما يعني تسمعون، وأحد اللاعبين المشهورين من مصر يعني حارب هذا على الإعلام، وحاربه العالم كله، والآن في الدوري الإنجليزي يعملون دعايات للشذوذ، وهذا عمل قوم لوط. فماذا ينتظرون إلا أن يأتيهم العذاب؟ قال تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. والله ما هي بعيدة على هؤلاء الذين، لا أقول فعلوا فعل قوم لوط فقط، لا، بل زادوا شرعا هذا الأمر وصاروا ينشرونه في العالم وفي دوري ولعب الكرة الذي يشاهده يعني العالم كله. فنسأل الله العفو والعافية. فهذا الأسلوب يعني استعمله الأنبياء، تذكير بأحوال الأمم السابقة. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قصص كثيرة هي، يعني هذه القصص لماذا جاءت؟ حتى نأخذ منها العبرة والعظة. نعم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ما زال يريد أن يرجعهم إلى الله باستغفاره والتوبة إليه. إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم عظيم الرحمة للتائبين، والودود المحب، فالله يفعل بالتائبين المستغفرين ما تقتضيه المحبة من اللطف بهم وسوق الخير إليهم ودفع الشر عنهم. ولاحظ أنه استعمل معهم أسلوب إيش؟ البشارة والنذارة. قال وما قوم لوط منكم ببعيد، هذه النذارة، بعدين واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. هكذا إذا احتاج الأمر أن ترغب رغب، وإذا احتاج أن ترهب رهب. استعمل هذين الأسلوبين. نعم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قالوا يا شعيب، يخاطبه في الاسم، ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول. هؤلاء طمس على قلوبهم على أبصارهم، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، فهم لا يرجعون، خلاص ما عندهم، ما بفهموا التوحيد، ما بفهموا الحق. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، تأتينا بما لا عهد لنا به من الإخبار بالأمور الغيبية ذاك يوم القيامة، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. قلوبهم مقفل عليها، مطبوع عليها، كإخبارك عن نبوتك ولطف الله ورحمته ومودته، ما بفهم هذه الأمور، وكالبعث والنشور ولا نفقه ذلك، أي لا نفهمه كما نفهم الأمور الحاضرة المشاهدة، هذه أمور غيبية تصير تحدثهم عن الله واليوم الآخر والموت وما بعد الموت، ما بفهموا. أقولهم لا تستوعب هذا، لأن الشيطان مسيطر عليهم. وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي لا قوة لك تقدر بها على أن تمنع نفسك منا وتتمكن بها من مخالفتنا. الآن الأسلوب القوة بدنا نستعمل معه. ولولا رهطك لرجمناك، أي لقتلناك بالحجارة. ورهط الرجل عشيرته الذين يستند إليهم ويتقوى بهم، وإنما جعلوا رهطه مانعا من رجمه مع كون رهطه قلة والكفار ألوف كثيرة، لأنهم كانوا على دينهم فتركوه احتراما لهم لا خوفا منهم، لأن قوم شعيب كانوا على دين قومه يعني على الكفر، لذلك ما قتلوا ولا تعرضوا له لاحترام قومه، مثل أبو طالب كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام وكان مشركا. شوف إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، لو كان مسلما ربما كان الأمر على خلاف هذا، فلم يكونوا يتعرضوا للنبي عليه الصلاة والسلام في وقت أبي طالب، لكن عندما مات أبو طالب تعرضوا له، وضعوا عليه سل الجزور وأذوه صلى الله عليه وسلم أشد الأذى، حتى ذهب إلى الطائف، ثم حصلت رحلة الإسراء والمعراج وهاجر إلى المدينة بعدها. وما أنت علينا بعزيز، بل تركنا رجمك لعزة رهطك علينا، أنت ولا شيء، بس إحنا مشان جماعتك لن نتعرض لك. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. لاحظ يعني النبي في كل موقف ومحطة مع قومه ولفظ يذكر الله عز وجل، أنه متعلق بالله سبحانه وتعالى، هم يعرضون قوتهم وهو يذكرهم بالله عز وجل. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، لأن الاستهانة بأنبياء الله استهانة بالله عز وجل، فلم تحترموه في نبيه بل احترمتم رهطه أكثر من احترامكم لله عز وجل، فلا ينظرون إلى الله وإنما ينظرون إلى رهطه. واتخذتموه، المعنى واتخذتم الله عز وجل بسبب عدم اعتدالكم بنبيه الذي أرسله إليكم وراءكم ظهرية، أي منبوذا وراء الظهر لا تبالون به، إن ربي بما تعملون محيط، لا يخفى عليه خافية ويعلم كل شيء سبحانه. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، لما رأى إصرارهم على الكفر وتصميمهم على دين أبائهم وعدم تأثير الموعظة فيهم توعدهم بأن يعملوا على غاية تمكنهم ونهاية استطاعتهم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، وأخبرهم أنه عامل على حسب ما يمكنه، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. العذاب المخزي الذل والفضيحة والعار الذي يلحق المستكبرين والمتعالين على الناس بغير حق. ومن هو كاذب، ستعلمون من هو المعذب ومن هو الكاذب مني ومنكم. خلاص وصل الأمر إلى حده. وارتقبوا إني معكم رقيب، أي انتظروا إني معكم منتظر لما يقضي به الله بيننا. أعملوا على ما أنتم عليه بقدر ما تستطيعون وما تتمكنون. ولما جاء، يعني هذا يا شيخ أبو حمزة هذا تهديد لهم ليس إقرارا لهم، يعني قال تعالى اعملوا ما شئتم، إيش أنت بتقول لابنك سوي اللي بدك إياه من باب تهديده، هذا لا يعني أنه يفعل ما يشاء، هو يقول لهم هذا الكلام اعملوا على مكانتكم إني عامل. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه، الله عز وجل أنجى أهل الإيمان ومعهم الرسول شعيب، الذين آمنوا معه برحمة منا لهم حيث أنجيناهم بسبب رحمتنا وهي هدايتهم للإيمان، فالله هو الذي تفضل عليهم وهداهم للإيمان. وأخذت الذين ظلموا الصيحة، وأخذت الذين ظلموا غيرهم بما أخذوا من أموالهم بغير وجه حق، وظلموا أنفسهم بالتصميم على الكفر الصيحة التي صاح بهم جبرائيل حتى خرجت أرواحهم من أجسادهم. شوف ما أضعف الإنسان، بصوت عالي مرتفع تخرج روحه. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أي ميتين، سبق تفسيرها في الآية 67. نعم. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. كأن لم يغنوا فيها، كأنه ما كانوا موجودين في هذا المكان. ألا بعدا لمدين، هلاكا لمدين كما بعدت أي هلكت ثمود. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.